إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على محمد النبي الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإسلام، الكل يعلم أن المسلمين في هذه الأيام المباركة تتجه قلوبهم كما اتجهت أجساد كثير من الحجيج نحو بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. واليوم هو يوم التروية، وغدا بحول الله تعالى هو يوم عرفة، وبعد غد هو يوم النحر، يوم العيد إن شاء الله. في هذا الإطار نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أكثر من مرة، عندما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأصول الخمس هي الأصول التأسيسية التي بني عليها الإسلام. ولو أن المسلمين حافظوا على هذه الأصول كما تنبغي المحافظة لتأسس المجتمع المسلم الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فلو تمت المحافظة على الشهادتين كما ينبغي لما بقي الشرك وموجودا في كثير من عناصر مجتمعنا. الشرك بجميع أنواعه، الشرك الخفي والشرك الظاهر، والشرك بالأولياء، والشرك يعني الاعتقاد في الأسباب دون الاعتقاد بمسبب الأسباب. ولو بقيت الصلاة، ولو كان المسلمون يحافظون على ركن الصلاة كما ينبغي لقل انتشار الفحشاء والمنكر، ولو أدى المسلمون الزكاة كما ينبغي لحلت مشكلة الاقتصاد والتنمية في المجتمع المسلم، ولو يعني أقام المسلمون فريضة الصوم كما ينبغي لتحرروا من ضغط الواقع، ولقويت نفوسهم، ولا تمثنت إراداتهم التي هي يعني تشمل جميع أنواع الإرادات، من بينها إرادة التغيير، تغيير الذات وتغيير المجتمع وتغيير المنكر إلى آخره. ولو أن المسلمين أدوا هذه الفريضة، فريضة الحج كما ينبغي، وتمسكوا ببعدها التأسيسي لما عاش المسلمون خلل التوحد، وخلل اللي هو فقولوا خلل التوحد يعني لما ابتعد المسلمون عن الوحدة الإسلامية، ولما وقعوا في الفرقة. هالأصول هذه التأسيسية للإسلام نحب نتوقف عند الحج باعتباره أصلا تأسيسيا مركزيا. الحج هو عبادة من العبادات التي لا يمكن أن يكتمل الإسلام بدونها، ومن لطف الله تعالى أنه جعلها فريضة على القادر مرة في العمر، لكن الذي يحج لا يحج يعيش بقلبه مع الحجيج، فيصوم يوم عرفة يعني بدلا عن قيامه وقوفه هناك، ونصلي صلاة العيد ونقوم بالأضحيات. هي عمليات أوجدها الله تعالى للمسلمين الذين هم ليسوا في أرض الحجيج ليكونوا بأفعالهم ومشاعرهم مع الحجيج، فيكون بذلك الحج للحجيج ولغير الحجيج أبرز مظهر من مظاهر الوحدة الإسلامية الجامعة، أبرز مظهر من مظاهر تجليات العالمية الإسلامية. فنجي يقولوا الحج قائم على التأسيس. والحج شنو؟ الحج رحلة، نقلة، مقصد. حج أي أما أي قصد، هو رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، رحلة إلى الله سبحانه وتعالى عبر الزمان في وقت معلوم. الحج أشهر معلومات، ثم هو رحلة عبر التاريخ، رحلة في أعماق التاريخ. شو في أعماق التاريخ؟ يعني إلى أزمنة التأسيس الأولى، إلى الزمن الأول الذي أسس فيه إبراهيم دائما البيت، وأسس فيه الإسلام الذي هو ملة أبينا إبراهيم. ثم ارتباط تاريخي بين الحاضر والماضي، هو رحلة في أعماق النفس باش يصلحها الإنسان، باش يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الرحلة المكانية ما هي إلا رمز للرحلة الحقيقية، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والله تعالى موجود في كل مكان. ينجم واحد يمشي للحج يتنقل مسافات طويلة، ولكن النقلة النفسية ما حسيتش في داخل، ما تحققش بمقصد الحج الحقيقي، حج وكأنه لم يحج. وتلقى إنسان ما حج ما مشيش، ولكنه يحج داخليا، يرتحل إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والإخلاص والثبات. الرحلة هذه حبوا نركزوا على مسألة الارتباط بملة إبراهيم عليه السلام، الارتباط بمسألة الحج، العلاقة التأسيسية للإسلام اللي بدأت منذ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ملتنا هي ملته، ملة أبيكم إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، الإسلام قائم على اليسر. وهذه الملة، ملة التيسير ورفع الحرج، هي ملة أبينا إبراهيم. ثم نحن مدينون لإبراهيم عليه السلام بالتسمية، اسمنا مسلمون. من الذي سمانا؟ هو سماكم المسلمين من قبل. من الذي أعطانا هذه التسمية بإذن الله تعالى؟ هو إبراهيم عليه السلام. نحن مدينون لإبراهيم عليه السلام بالتسمية، أنها تسمية قائمة على التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. هو سماكم المسلمين من قبل، تسمية قديمة فينبغي أن نحافظ عليها كما أمرنا الله تعالى. ليش؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. التسمية هي تسمية المسلمين باش يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد علينا بأنه بلغ إلينا استمرارية ملة إبراهيم، وباش يكون أمة عندها فرضية ومأمورية الشهادة على الناس. الشهادة على الناس ما تكون إلا كيف يكونوا أمة عالمية عندها حضور في العالم وعندها وقع في العالم وعندها تأثير في العالم. فلا إحنا ما عندناش تأثير في العالم، ما عندناش وقع في العالم، ما نحققوش الشهادة هذه التي هي ملة أبينا إبراهيم. نحن إذن مدينون لإبراهيم عليه السلام بهذه الملة. نقول أصبحنا وأصبح، يعني نقول رضينا في الصباح، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم نقول أصبحنا على ملة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة الإسلام وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كل صباح يصبح على ملة أبينا إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو الذي دعا الله تعالى لكي يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي دعوة إبراهيم، دعوة إبراهيم عليه السلام، دعا أن نكون أمة قائدة. وشو قالوا ربي قال له إني جاعلك لابنك إماما، قائد مؤسس. قال ومن ذريتي، الإمامة هذه دمناها إبراهيم عليه السلام لذريته. فقال له الله تعالى لا ينال عهدي الظالمون، ظالمين، إن عهدي هذا لا ينال الظالمين، أي لا يصل إليهم ولا يبلغهم. اذكرهم الظالمين هم الذين رغبوا عن ملة إبراهيم من اليهود والنصارى، كانت إمامتهم إمامة مؤقتة، فلما تخلوا عن هذه الدور عن هذا الدور تحولت، وينبغي أن تتحول الإمامة للمسلمين. ومن ظلم نفسه من المسلمين كذلك لا يستحق أن يكون إماما للناس. ملة أبينا إبراهيم رسالة الإسلام هذه هي وصية، وصية إبراهيم عليه السلام، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية إبراهيم عليه السلام، وصية يعقوب عليه السلام، هذه الوصية هي التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلمون عبر التاريخ في اتصال حركي واتصال وثيق عبر الأجيال وعبر الأزمنة وعبر القرون. الحج هذا الذي نقوم به نحن، نحن نجيب دعوة إبراهيم، هذه الدعوة التي لا زال يتردد صداها منذ أن قال له الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا مش رجال يعني عكسها، رجال يعني على رجليهم، يأتوك رجالا على رجليهم، بس حج على رجليهم وعلى كل ضامر ولا نجم، يأتينا من كل فج عميق من كل الأماكن البعيدة القاصية. فكل من لبى وقال لبيك اللهم لبيك إنما هو يجيب دعوة إبراهيم عليه السلام التي ظل صداها وسيظل بحول الله تعالى يتردد عبر مئات السنين. ولكن يقولوا هذا الحج، والحج قائم عليه، قائم على الكعبة، الكعبة شكون أسسها؟ شكون بناها؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هو الذي أسس هذا البيت. فما زمزم، زمزم شكون عملها؟ زمزم مش اتحفرت، يعني نبع الماء من بين تحت ساقي الرضيع إسماعيل عليه السلام. فبناء البيت عمل تأسيسي قام به شكون؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. البناء هذا بناء حقيقي، وهو في حقيقة كذلك بناء رمزي. عندما بنى البيت، البيت هذا هو كذلك وضعه الله تعالى للناس، أول بيت وضعه الله تعالى للناس. ولكنه على مر السنين غلب عليه الركام فصار تحت التراب، وصارت الأرض التي فيها البيت، فيها أصل البيت، فيها قواعد البيت، أرضا في واد غير ذي زرع، أرض قاحلة لا حياة فيها ولا ماء ولا زرع ولا دماء. الأرض هذه كيفاش مش ترجع لفيها الحياة؟ كيفاش مش يولي فيها أفئدة من الناس؟ وكيفاش مش يولي فيها مجتمع مسلم موحد؟ بالتأسيس، بإعادة التأسيس. شكون اللي أسس؟ اللي أسسها هو إبراهيم عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى. أسس البيت، أسس الكعبة اللي هي البناء، البيت. الكعبة دي وقت اللي أسسها أسس الأهل الإسلام. شنو من النهاية؟ دفعوا أجل الإسلام هو في الحقيقة حيث ما حل بأرض، مهما كانت هذه الأرض خرابا، ومهما كانت هذه الأرض عطشا، ومهما كانت هذه الأرض يعني قاعا صفصفا تدروها الرياح، فإن الإسلام يحول خرابها إلى عمار، ويحول جفافها إلى ينابيع، ويحول الموت الذي فيها إلى حياة، ويحول يعني انعدام المجتمع فيها إلى مجتمع. الإسلام هذا رأوا الإسلام رحمة، رأوا ليس نافع من الله سبحانه وتعالى في حل المجتمع، ما يجوش ناس تخاف منه، يؤسس البناء، يؤسس العطاء، يؤسس الرحمة، يؤسس التجليات، يؤسس العبادة والتوحيد. ولكن لاحظوا لي إبراهيم عليه السلام وقت لا أسس البيت ما أسسوش من عدم، البيت موجود، وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت، وإبراهيم عليه السلام وقت لا حق ذريته غادي هاجر ولد إسماعيل، يعني قال ربي إني أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم، بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، مازال ما تبناش البيت، ولكن الأسس بتاعه موجودة. اش تنتظر؟ تنتظر الإثارة وتنتظر إعادة التأسيس وتنتظر البناء. في كل منا كعبة مغروسة في فطرته، كل واحد عنده مكان البيت في قلبه، اللي هو مش يستجيب للفطرة، واللي هو مش يعرف ربي سبحانه وتعالى، واللي هو مش يوحد ربي، ومش يبني حاجة غريبة عليه، مش يبني حاجة مشي فيه، وإنما سيعيد بناء وسيرفع هك الفطرة الكابدة إلى الظهور. كما كان ذاك الكعبة مغطية بالتراب برمال الصحراء، بناها طلعها لفوق رفعها. كما الكعبة بتاع الإيمان والبيت الداخلي بتاعنا فيه التقوى وفيه الإيمان، أنت مش تبنيه، مش تطلعه، مش تظهرك الإيمان في أقوالك، في أفعالك، في حركاتك، في تصرفاتك، في حياتك في المجتمع. كما زمزم، زمزم عندما يعني نبعت من تحت ساق إسماعيل عليه السلام، هي وقتها تعبرك ووقتها تجد الماء، الماء موجود منذ أن خلق الله تعالى الأرض وسواها وأوجد فيها الرزق والأقواس وأوجد فيها الماء، زمزم موجودة، ولكنها ظلت عبر السنين تنتظر الحركة، تنتظر تلك الضربة المباركة من ساقي إسماعيل. وقتها الرب هو بساقي الأرض فيش حركة ثقيل، عندما بلغ به العطش أقصى مداه وقتها طلعت زمزم. احنا كذلك كل واحد عنده زمزم، ينابيع الإيمان موجودة في القلب، ينابيع الإيمان موجودة في ضمير الأمة، في هوية الأمة، في أصالتنا، لكن هك الينابيع كيفاش مش تطلع؟ واختل المسلمين والناس يحسوا بالعطش للإسلام، يحسوا أن المجتمع بتاعهم الفقير من القيم، الفقير من الأخلاق الصالحة، الفقير لكثير من مفاهيم الإسلام، ومش يحسوا برا، لا يتعطشوا، يبحثوا، يعني بالسعي الكبير اللي عملته هاجر بين الصفا والمروة، يتحركوا في الحركة التي تنتظرها زمزم، تنتظرها الينابيع، مش تتفجر الينابيع، ينابيع الإسلام، ينابيع الإيمان، ينابيع التقوى، ينابيع يعني الروح والريحان. الإسلام هذا اللي أسس الينابيع بتاعه وأسس البيت كله هو إبراهيم عليه السلام، الذي سمانا مسلمين. كيفاش التأسيس كان؟ إبراهيم عليه السلام إذا نفهم أنه هو من أول من أسس مسألة عالمية الإسلام. الرسالات السابقة كل نبي يرسل إلى قوم، هود إلى قوم إلى آخره، لكن وقت جاء إبراهيم عليه السلام رأوا إبراهيم عليه السلام ما بيجيش في قوم بس، حياة إبراهيم عليه السلام تلخص يعني التاريخ بتاع منطقة جغرافية واسعة. بدأ دعوته فيه في العراق في أرض بابل، ثم خرج منها إلى الشام، ثم خرج إلى مصر، ثم جاء إلى أرض الجزيرة العربية وعمل لك التأسيس بتاع البيتين المقدسين القبلتين، أسس البيت الحرام في الجزيرة العربية، ثم أسس وبنى المسجد الأقصى في فلسطين. فهو عالمي، هو أبو الأنبياء، الأنبياء اللي جاءوا بعد كل ينتميوا لإبراهيم عليه السلام، هو الأمة، هو اللي أسس البعد العالمي للإسلام. إبراهيم عليه السلام عليك أقام الإسلام، عليك أقام الدعائر بتاعه، أقام قبل ما يتبنى الإسلام كمناسك كعبادات، أقاموا علاش؟ أقاموا على الاستدلال، أقاموا على التوحيد. هو لقى قومه يعبدون الأصنام، ولقى قومه الصابئة يعبدون النجوم والكواكب ويظنون أنها تتدخل في حياة الناس في الأرض. فوقت اللي جاء مش يخرجهم من الوثنية ما نشالهمش مباشرة بالعنف وكذا، أشعر لهم قالهم بالاستدلال بالمنطق، استدلال منطقي منهجي، مش قال لنا ربي وقال نتحسن على إبراهيم عليه السلام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كيفاش أراه الله تعالى ملكوت السماوات والأرض؟ مش يحادي القوم، مش يبين لهم بطلان الآلهة، مش يأخذ معهم في مراحل الاستدلال المنطقي المنهجي. ما هو تعرف نقول عصر المنهجية والفكر المنهجي، المنهجية هو أساسات إبراهيم عليه السلام. كيفاش بدأ؟ يقول لك المنهجية العلمية كيف تبدأ؟ تبدأ بالملاحظة، وبعد الملاحظة نعمل الفرضية، وبعدين نستنجد. أش لاحظ هو؟ نظر إلى السماء فرأى كوكبا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بعدين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، افترض أنه هو ربه لأنه عالي وبعيد. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلجاء النهار رأى الشمس بازغة، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. شوفوا الملاحظة، والملاحظة منظمة رأي بدأ من الأصغر للأكبر، بدأ بالكوكب اللي هو صغير، بعدين القمر اللي هو أكثر إنارة وأكبر شوية، وبعدين بالشمس اللي هي أكبر منه الضوء. وعمل فرضية على قد عقول الناس، لأن الاستنتاج من خلاه من واقع الناس، واقع الناس يعدوا يعملوا في الكواكب في الأجرام السماوية. حد يبين لهم أن الأجرام السماوية ما عندها دخل في حياة البشر، وأنا مخلوقة وليست خالقة. بعدين لاحظ افترض أن يكون واحد منهم إله، لكنه في الملاحظة بتاعه انتبه إلى نقطة ضعف مشتركة بين العناصر الثلاثة التي تأملها، هي الأفول. الأول أفل، والثاني أفل، والثالث أفل. والأفول علامة الضعف، علامة الغياب، علامة عدم القدرة على الاستمرارية، عدم القدرة على الظهور وعلى التأثير. واختلق قال أنا لا أحب الأفلين. الأفول علامة الضعف، من هذه ما تستحقش باش تكون آلهة تعبد. عند ذلك خرج بالنتيجة أن هذه الكائنات التي يؤلهها الناس بالباطل إنما هي شرك، وأنه وجه وجهه الذي فطر السماوات والأرض لخالق هذه الأجرام السماوية. إبراهيم عليه السلام هو الذي أسس للمسلمين منهج الاستدلال ومنهج النظر الجامع بين الملك والملكوت، لأنه رب إيش قال في البداية؟ وكذلك نري إبراهيم ماذا؟ ملكوت السماوات والأرض، مش الملك برا، لأن الملك هو عالم الظواهر. الملك هي الشمس، هي القمر، هي النجوم، هي الأشجار، هي الحجارة، هي البناءات، هي الجسد، كل ما هو مادي وعالم الملك. اللي في تأمله يكتفي بأنه يخزر لعالم الملك برا، وبيجوزك عالم الملك إلى الملكوت الحقيقي، إلى ما وراء عالم الملك، إلى الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا الملك، إلى الحكم، إلى المعاني، إلى القيم الإسلامية. ما يتمناش حقق التكامل الحقيقي واليقين الحقيقي. إبراهيم عليه السلام أراه الله تعالى ملك السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض. المشركون يرون فيك الملك ذاته، فظنوا أن هذا الملك يملك نفسه، فعبدوا الشمس والقمر والنجوم، حجبهم الملك، حجبهم عالم الملك عن عالم الملكوت، لأنه ما كانوا قادرين على التأمل. إبراهيم عليه السلام والإسلام نظرته للكون مش قائمة على عالم الملك فقط ولا على عالم الملكوت فقط، الجمع بين عالم الملك وعالم الملكوت، بين النظر إلى الظواهر وبين النظر إلى ما وراء الظواهر. الذين يعلمون الظواهر فقط لا يعلمون شيئا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. شو هذا كعالم في الذرة تقع يعرفها بجميع تفاصيلها ويأخذ يعني جوائز تعلمه في الفيزياء والآخر، ولكنه ما يعرفش، ما يعرفش، ما نخذي شيء، وما تبر عنه. ليه؟ لأنه بقي في عالم الملك، في عالم الظاهر. هذا في العلوم الطبيعية، هذا يعرف الجيولوجيا، هذا يعرف الجسد كله، هذا يعرف خور جميع العلماء عند العلم الأرض الطبيعي والجسدي والفيزيائي كله ليس بعلم، لأنه حجبه هذا الملك عن الملكوت. واكتشفوا أن هذا كعلم حقيقي بطبيعة الحال، وقت لما يحجبوش على عالم الملكوت، عالم الإيمان، عالم اليقين، عالم التقوى، هذا هو عالم الملكوت. إبراهيم عليه السلام نظر إلى عالم الملك، هذا قمر، هذا شمس، هذا كوكب، ولكنه أدرك من ورائه عالم الملكوت بيقين. شنو الفرق بين المسلمين وبين نظرة الغربيين؟ الغربيين حياتهم وعلمهم كلهم ملك ظاهر من الحياة الدنيا، والمسلمين في عصور الانحطاط أهملوا عالم الملك زادا. وقتها كانوا متقدمين، كانوا إبراهيميين فعلا. وقتها قد عندما كانوا إبراهيميين، عندما كانوا يعودون إلى التأسيس اللي قام به إبراهيم عليه السلام عندما جمع بين الملك والملكوت. وقت المسلمين في عصور التخلف ركزوا كان على الغيبيات وعلى الخرافات وعلى عالم الملكوت الوهم من حتى الحقيقي، وهم عالم الملك، وهم العمل العلمي، وهم التدبر. تخلفوا، نحن في حاجة إلى أن نؤسس مجتمعنا الإسلامي العالمي تأسيسا إبراهيميا يجمع بين الملك والملكوت. عالم الملك عالم الظواهر، عالم الظواهر، وعالم الملكوت عالم المعاني والقيم. عالم الملكوت هو عالم التدبر في الأشياء، نتدبر الأشياء، وعالم الملكوت ندبر به الأشياء. فأما عالم التدبر فما عالم التدبير. علاش تدبر به الأشياء؟ لأنك تعرف قانون طبيعي مش تولي تتوظفه باش تطور الحياة بتاعك وتطور يعني معرفتك بالأرض وتبني وتأسس وتخترع وتكتشف. ما تدبرش، أما تدبير الأشياء بعالم الملك منعزال على عالم الملكوت، هذا كنقص في التأسيس. إبراهيم عليه السلام بلش عمل ملون، حطم الأصنام التي في السماء، حطم آلهة الليل عندما رفض ألوهية وربوبية الكوكب وربوبية القمر، ثم حطم آلهة النهار عندما رفض ربوبية الشمس. بعد أن حطم آلهة السماء انتقل للثورة على آلهة الأرض. جاء القوم ناقشهم، لكن تعبدوا في أصنام لا تنفع ولا تضر. وقت لم نبوش يؤمنوا انتقل إلى الثورة، إلى الفعل، إلى الحركة. قالوا والله لأكيدن أصنامكم حين تولوا مدبرين. أش عمل لهم؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. أش عملوا؟ فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. دقدقهم، حطمهم فعلا وسخر منهم. وجاء لك الملك قال تتركوا لا عاد، ما لكم لا تنطقون. قالوا شكون اللي عمل هذا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فسألوه من كانوا ينطقون. سخر منهم. وقت اللي حطم آلهة الأرض عمل ثورة أخرى على إله آخر في الأرض، هو الطاغوت السياسي، الجبروت السياسي، الحاكم الذي كان يظن أنه يحيي ويميت، يعني يتصرف في حياة الناس ويتصرف في مماتهم، هو اللي يملك مصيرهم من طور روحه. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ أعطاه ربي الملك، ما أعطاش الملكوت، أعطاه الملك. هو ظن نفسه بالملك يملك الملكوت، يملك الحياة والموت اللي هي خطيته. إيش قال إبراهيم؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، مش حتى أنا معني في قانون أنا، كيف لا عنده ادعاء غالبا نقراوها احنا نقولوا أنا. أنا ما فهمناش الحلقة الدورة فوق الألف، ما فهمناش تقرأ أنا أحيي وأميت، ادعاء كبير. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. حطم الطغيان بتاع السلطان السياسي، فلحطم آلهة السماء وحطم آلهة الأرض الوثنية وحطم آلهة الأرض الطغيانية والسياسية. اشتخل دخل مرحلة الابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن جائر شنو الابتلاء؟ ابتلاء ابتلاه الله تعالى ابتلاءات كبيرة. ابتلاه في البداية كما تعلمون بالنفس عندما ألقي في النار فصبر على ذلك ولم يتردد ولم يتراجع عن توحيده، ولكن الله تعالى تدخل فجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا له كوني بردا وسلاما، برد مش قارب مش قاتل على إبراهيم. أطاعت النار أمر ربها وتخلت عن خاصيتها وتخلت عن وظيفتها، فتحولت من وظيفة الإحراق إلى وظيفة السلام داخل النار كأنه داخل القاعة كلمة تجي في الشحنين. ثم بعد أن ابتلاه الله تعالى بالنفس ابتلاه بالنفيس بكل ما هو عزيز عليه. قل في النفيس شو النفيس؟ لأنه قريب إلى النفس، نفيس من النفس وكأنه من النفس. ابتلاه الله تعالى بالهجرة بمفارقة الوطن، وابتلاه الله تعالى بترك امرأته وابنه في أرض في واد غير ذي زرع، وابتلاه الله تعالى بالابتلاء العظيم بأن أمره بأن يذبح ابنه إبراهيم ابنه إسماعيل عليه السلام. فكان مسلما أسلم وتله للجبين، أسلم يعني أسلم هو ولده يعني أطاع، تحقق بالإسلام، تحقق بالطاعة، يطيع الله تعالى دون مناقشة دون تردد. واقتل رب سبحانه وتعالى علم من إبراهيم ذلك الإسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين. وقتها ادخل به مرحلة البناء، مش يبني تو، مش يأسس المجتمع، مش يبني الكعبة، مش يأسس المناسك، مش يؤذن في الناس بالحج. احنا دخل مرحلة البناء وأمره الله تعالى بأن يبني الكعبة. المراحل هذه كشنية العبارة اللي استخلصها منها شوفها بحول الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم ولوالدي ووالدكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين. نتعلم إذن من الحركة التأسيسية اللي قام بها إبراهيم عليه السلام بتأييد من الله سبحانه وتعالى أن الانتقال والبناء والتأسيس بتسبق أشياء كثيرة. أول شيء هو اليقين، هو رؤية ملكوت السماوات والأرض، هو الاستدلال، هو الاقتناع العقلي الداخلي. كيف تبدأ متيقن من الفكرة بتاعك راسخة في قلبك وفي عقلك وفي ضميرك، تنجم بعد تالي تدافع عليها وتبلغها وتصبر عليها وتموت من أجلها. الاقتناع الداخلي، بعدين أنت تقتنع داخليا تنتقل لإقناع الناس لتحطيم الأصنام التي تسيطر على الناس، تقنعهم بالدعوة. خاطر ما دام الناس مش مقتنعين بدعوتك، ما دامك ما تنجمش تعمل حاجة كبيرة، مش مقتنعين بالإيمان بالملكوت بالجمع بين الملك والملكوت، صعيب يعني. مرحلة ثانية تحطيم آلهة السماء المزعومة، ثم الثورة الفعلية وإزالة آلهة الأرض المزعومة، أكل ده أكل الأصنام وأكل الأشياء التي يعني يخضع له الناس ويرجعوا لها ويظنون أنها تضر وتنفع، سواء كانت أصنام مادية أو كانت أفكار أو كانت أشياء ناس تعبد المادة تعبد الطبيعة تعبد الأفكار تظن أنها الأفكار اللي من عندها والأشياء اللي موجودة في الطبيعة اللي مش تنبعها وضرها. بعدها تحطمك الأمور هذيك اللي عليها المزعومة في الأرض، تمشي تحطم السلطان السياسي، تمشي للسلطة العليا التي تدعي أنها تملك المجتمع وتملك حياة الناس وأنها تنجم تقتل وتحيي كما تحب. بعد ذاك ما تقولش هل انتصرت، ما تقولش هل أسست، بتجيك مرحلة الابتلاء. قبل ما تأسس يلزمك تصبر، مش طول دوبا تثور على الطاغية كهو، مش تولي تحب الخيرات الكل تجيك وتحب النفايس الكل تجيك وتحب كل شيء مش يتحقق لك. لا، بين ذلك وتحقيق ذلك مراحل كبيرة من الصبر والتضحية. التضحية بالمال، التضحية بالنفيس، تصبر على قلة المال، تصبر على قلة الزاد، تصبر على كل ما هو ممكن يجيك. إذا كانت جدي ما صبرتش على الماديات وعلى النفائس وفيت على ولا تتكلم بدي عليك عمل صورة على صورة. أنت ضد الطغيان من أجل المادة، أنت صرت ضد الطغيان من أجل الله، تعمل كل شيء. بعدتني وقت يعرف ربي أنك أنت صبرت في الابتلاء ونجحت في الابتلاء، وقتها تولي أمة، وقتها تولي قائد، وقتها تولي تنجم تأسس المجتمع المؤمن. وقتها ايش ربي سبحانه وتعالى وصف ابراهيم قال؟ قال ان ابراهيم كان أمة، خاطر هو أسس الأمة. الأمة لن تكون أمة الا اذا كانت مثل ابراهيم في اليقين، مثل ابراهيم في الاستدلال، مثل ابراهيم في الثورة على الآلهة المزعومة وعلى السلطان السياسي الطاغي، مثل ابراهيم في الصبر على الابتلاءات في الاسلام. شو معنى الاسلام؟ ان تطيع الله والكل شيء. هذه كيفاش؟ وربي علاش يعمل هيك؟ وشو هو الارث فيه هيك؟ وشو هو الاسلام هذا يخاف؟ ما يمكن تتناقش في الاسلام وخايف من الاسلام وخايف من مجلس الاحوال الشخصيه وخايف من قانون العقوبات وخايف من كذا؟ كيف تتعاطف الاسلام عليه؟ رساله ابراهيم عليه السلام هي رساله الاسلام. اذ قال له ربه اسلم، قال أسلمت لرب العالمين. والإسلام هذا يقضي يجي؟ يجي وقت اللي حك، وقت اللي يجربك ربي ويلقاك قادر باش تضحي بنفسك ولا بكل ما هو نفيس. وقتها تبلغ درجة الإحسان. وعن الإيمان اليقين والإسلام الشعائر والإحسان. وقتها ربي قال إن إبراهيم إنه كان من المحسنين. متى بلغ ابراهيم عليه السلام درجه الاحسان؟ وقت اللي ابتلاه وفدان ولده بذبح عظيم، قال انه كان من المحسنين. انه كان من المحسنين قالها الله تعالى في حق ابراهيم بعد ان نجح في امتحان ذبح ابنه. وقت بلغ درجه الاحسان، تبلغ الدرجه هذه يعطيك رب وقتها القدره باش تاثر وباش تبني باش تعيد التاسيس. أجلس أما أسد وأما أسد إبراهيم عليه السلام، أسدنا القبلة هذه. القبلة هي قبلة ماذا؟ على المسلم كيف يصلي وكيف يعمل. ربي عنده قبلتان، قبلة القلب وهي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا جهة له، لا يتحيز لا في زمان ولا في مكان، وأينما تولوا فثم وجه الله أي ذات الله سبحانه وتعالى العلية. أما الكعبة فهي قبلة الجسد، قبلة المادة. وإذا كان تعارض قبلة الجسد مع قبلة القلب، قبلة القلب أولى. ما عرفتهاش أنت كنت وجدت في بلاصة ما عرفتهاش، أنت مسافر وراكب على دابة ودابة تتنقل بيك هكا وقتك إيه؟ وحيث ما تولوا فثم وجه الله. يعني تنجم فرضية القبلة الجسدية تسقط في حالات، لكن فرضية القبلة القلبية لا يجوز أن تسقط. إبراهيم عليه السلام أسسنا قبلتنا، قبلة المسلمين عبر الزمان عبر التاريخ اللي أسسها. ولكن بعد تالي اليهود والنصارى والمسيحيين حرفوا القبلة هذه، حرفوا التوحيد، حرفوا التأسيس اللي عمله إبراهيم. المسلمين يعني العرب عبوا مكة بالأصنام وحرفوا. وقت اللي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد التأسيس، أعاد تأسيس القبلة، أعاد تأسيس البيت. حتى وصل هو في مكة وكذا كانت الصلاة باقي للقبلة السابقة اللي هي البيت المقدس. لكن وقتها بدأ يتبنى الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم حد ربي ولي القبلة الحقيقية قبلة مكة، قالوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام للرسول، وحيث ما كنتم من أهنا فولوا وجوهاكم شطره. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حيرة، كان يقلب وجهه في السماء يريد أن يتجه إلى الجهة الأصلية، إلى الجهة التأسيسية، إلى الكعبة، إلى قبلة الوحدة، إلى قبلة العالمية، إلى أفضل مكان في الأرض. ربي وجهه القبلة. فهل يجوز بعد إعادة التأسيس التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قلب وجهه في السماء، هل يجوز لأحد بعده من أمته أن يعيد تقليب وجهه في السماء بحثا عن قبلة أخرى يرضاها؟ شو عملتم مع المسلمين اللي يحبون أسسوا لهم مجتمع مسلم؟ كل واحد هاير يقلب في وجهه في السماء. ألا يقبلت أمريكا وما يقبلت إسرائيل وما يقبلت الغرب وما يقبلت العلمانية وما يقبلت الوثنية؟ كل واحد يشتري قبلته اللي يرضاها، مرة سيدي قبلتك اللي ترضاها، وهو مش يحاسبك يوم القيامة. أما المسلمون فلا يجوز لأحد منهم أن يعيد تقليب وجهه مرة أخرى بعد أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه المرة الأولى وولاه القبلة التي يرضاها، هي قبلة بيت الله الحرام، هي قبلة الإسلام، قبلة المسلمين. وكان عيش ربي قال ولكل وجهة هو موليها، كل واحد قبلته لما لا يحبه ويرضى به. هذاك قبلته الغرب، وذاك قبلته المادة، وذاك قبلته النساء، وذاك قبلته الفواحش، وذاك قبلته الأمريكان، وذاك قبلته العلمانية، وذاك قبلته كل واحد فيها قبلته. المسلمون قبلتهم الله، قبلة التوحيد، قبلة القلب، وقبلتهم الكعبة، قبلة الجسد، قبلة الوحدة. فعملية الحج هي إذن هي أفضل اللحظات التي يشعر فيها المسلمون بالانتماء إلى الله سبحانه وتعالى، وأفضل اللحظات التي يشعر فيها المسلمون بالانتماء إلى العالمية الإسلامية للوجهة التي ارتضاها لهم. ولكن قالوا أينما تكونوا يدرككم الله جميعا، مرة كل واحد يشم في جمهوره، ولكل وجهة هو موليها. هم فاستبقوا الخيرات، أيها المسلمون استبقوا القبلة التي فيها الخير، فيها السلام، فيها الأمن، فيها الاستقرار، فيها الاطمئنان. وابن اخرين كانوا مشاو قبلات اخرين وحبوا يعملوا على تاسيسات من نوع اخر، يقعدوا ويقعدوا ويرجعوا. الله يجمعهم يوم القيامه ويحملهم مسؤوليه قبلتهم. فاللهم ارنا قبله ابراهيم عليه السلام، اللهم اجعلنا ملكوتيين ملكيين مثل ابراهيم عليه السلام، اللهم اسس حياتنا على حياه الاسلام، اللهم وحدنا يا رب العالمين، اللهم لا تفرقنا يا رب العالمين، اللهم لا تشتتنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذين استجابوا لنداء إبراهيم عليه السلام استجابة يقينية خالصة، اللهم تقبل حج حجيجنا البيانين، اللهم أعدهم إلى ديارهم سالمين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الموقنين، ربنا واجعلنا من الموقنين، ربنا أرنا مناسكنا، ربنا تب علينا، ربنا اغفر لنا، اللهم اجعلنا أئمة كما دعا أبونا إبراهيم عليه السلام، اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا وارحم موتانا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين آمين يا رب العالمين. نذكركم بحول الله تعالى بأن صلاة العيد ستقام الساعة 7:30 بحول الله تعالى، 7:30 في جميع مساجد البلاد، هنا 7:30 وفي المساجد الأخرى 7:30. ونذكركم بأن الأيامات هي أيام يعني فيها الصيام فاضل وفيها العمل الصالح فاضل، فيها النوافل فاضلة، فيها الصدقة والبر فاضل، فما ليش ما عندهمش مساجد؟ تحبوا شكون يعاونهم باش يبني مسجد؟ مش يعني اعطيه، مش نفيس، انا مش روحي بتاع ابراهيم عليه السلام، تمشي عيشه نفيسه حاجه قليله، مش نفيس، دينار دينارين باش تعاونوا اخوانكم المسلمين، برايس ما فيهاش مسجد، تعاونوهم عندكم ثواب كبير والله تعالى اعلم.